الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كتاب الصوم، ثم قال رحمه الله باب كفارة من أتى أهله في رمضان. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن مسافر. نعم، جعفر بن مسافر حسن الحديث له، يعني ليس بتمام الضبط، روى له أبو داود ونسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن أبي فديك، هو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك من الثقات، روى له الأئمة أصحاب الكتب الست. يعني هو الحق لو دققنا النظر أن البخاري انتقله لأنه ما كان تمام الضبط، لكن هو جاوز القنطرة برواية الصحيحين. قال حدثنا هشام بن سعد. هشام بن سعد روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، حسن الحديث رمي بالتشيع. قال عن ابن شهاب، هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن من أجل شيوخ الزهري، وأبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في قول من الأقوال هو أنه من النفقاء السبعة، وكان حافظا ثبتا ثقة بحرا في الرواية، وكان فقيها، لكن مع ذلك شوف انظر المجادلة، قال الزهري يعني حرم كثير من العلم بسبب مجادلته لابن عباس، والعجيب أنه جادل ابن عباس في بعض مسائل مهمة وكان الحق معه. لذلك جاء أبو هريرة قال أنا مع ابن أخي في مسألة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها. ابن عباس طبعا منهجه أنها إيه أبعد الأجلين، وأما أبو سلمة عبد الرحمن قال بالوضع، قال أبو هريرة وأنا مع ابن أخي. وطبعا لما رجعوا في النزاع لمن؟ للأخبر، من؟ أم سلمة، فقالت بحديث سبيعة الأسلمية. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان. وأفطر في رمضان هذا الذي تعلق به الإمام مالك كما درسنا قبل ذلك، على أن الفطر في رمضان سواء عامدا طبعا، سواء كان بجماع أو بطعام وشراب، فعليه القضاء والكفارة. صحيح طبعا، صحيح على ما رجحناه أن المسألة خاصة بإيش؟ بالجماع، للفوارق البعيدة بين الصيام بين الفطر بالأكل والشرب وبين الفطر بالإجماع بالجماع. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. ممتاز. الآن أنت في قاعدة قعدها بعض المحدثين، من المحدث وما القاعدة في مثل هذا؟ إيه القاعدة أصلا؟ حجر البخاري؟ البخاري؟ البخاري؟ البخاري؟ لا مش هي دي القاعدة احنا عايزينها. لا ليست هذه القاعدة التي تكلمنا بها، انت ضبط كتاب ليس كذلك. تفضل اخ صبري فكر فيها. دكتور تامر انت ضبط كتاب، المفروض يعني كاتب كل ده. اذكركم بالقاعده، قلت البيهقي قال كل حديث جاء فيه الاطلاق بافطر رجل محمول على الجماعة. كتبتها ولا ما كتبتهاش يا حبيبي؟ بلاش سفسطه، تعرف تسكت تقول بلاش سفسطه. اللي انت بتقوله قلت ان البخاري قال الحديث يفسره ايش؟ يفسره الحديث، صحيح؟ هذه كلمة مبهمة، لكن هنا الاحتمالات في هذا الباب انه افطر رجل افطر بطعام وشراب، والرواية الاخرى افطر بجماع، اختلف وتغير، مش محتاجين تفسيره، له ان يرد عليك ذلك ولا ليس له؟ اخو عندهم شوية عته، ما انا ما لا يقبل، فالعته اللي انت فيه تحده تحده، مش مغولي لسه الحمد لله ما وصلتش للمغول، انت لسه ما وصلتش لغايه دلوقتي، فما توصل ما توصلش له كذلك. وبعدين انت اصلا المفروض ضبط كتاب صح؟ طلع وريني في الكراسه انت كتبه ولا لا؟ الله المستعان، هذا كلام المال البيهقي، البيهقي هو الذي قال بذلك، قال كل حديث جاء فيه الاطلاق فهو مقيد بحديث ابو هريره اللي هو طبعا ان هي اصلا احنا قلنا حتى في العله ان الاحاديث هذه جاءت اصل السند فيها من ابو هريره. اكمل يا حبيبي اكمل كل الابواب اللي جايه اتفضل. قال الامام رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن داود المهري. ده ده ده ده برضه مرصع الاسناد اللي جاي بالمصريين. هو ابو الربيع المصري ثقه حافظ روى له الجماعه له بعض الاحاد التي اخذت عليه طبعا كما قلنا وماذا بعد اي حافظ لابد ان يكون له بعض الوهم. نعم. قال اخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب الحافظ الثقه الفقيه المصري ايضا ثقة ثبت المالكي كما قلنا أخذ عليه الوجادة وليست بما أخذ. نعم. روى له الجماعة. قال أخبرني عمرو بن حارث. وعمرو حارث أيضا ثقة الحافظ الفقيه روى له الجماعة. قال أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه. وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن عينة. العجيب أن ابن عينة قال هذا أفضل أهل زماني. عبد بن القاسم قال أفضل أهل زماني كان ثقة ثبتا حافظا عابدا نبيلا روى له الجماعة. قال أن محمد بن جعفر بن الزبير حدث. الإسناد ده نازل جدا عند أبي داود. يعني شوف داود يعني عنده رباعيات لكن هذه نازل جدا. محمد بن جعفر بن الزبير لأنه طبعا كلهم طبق ثلاثة طبقة واحدة وهذه من لطائف الإسناد من طبقة واحدة ثلاثة يحدث بعضهم عن بعض. محمد بن جعفر بن الزبير ثقة روى له الجماعة. قال أن عباد بن عبد الله بن الزبير. عباد كان قاضيا في خلافة أبي. عباد كان قاضيا قاضي مكة في خلافة أبي وهو ثقة من الثقات روى له الجماعة. قال أنه سمع عائشة زوج عائشة رضي الله عنها من السبع المكثرين عن النبي الأمين بل هي أعلم نساء العالمين حتى تعلم المرأة أنه قد برز في ساحة العلم من النساء فمن كانت يعني ذات همة فلتظهر هذه الهمة كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الذهب يقول لا منازع أعلم نساء العالمين عائشة رضي الله عنها وأرضاها رواه الجماعة. قال أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احترقت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه قال أصبت أهلي قال تصدق قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا فقال رجل فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى غيرنا فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال كلوه. سبحان الله. قال الإمام رحمه الله تعالى باب التغليظ في من أفطر عمدا. ليش عندك سند بعده. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عوف ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وسعيد بن الحكم بن أبي مريم من الفقهاء النبلاء ثقة روى له الجماعة. قال حدثنا ابن أبي الزناد وسعيد بن أبي مريم أيضا يعني يفتخر به أهل مصر من, من, من المصريين. حدثنا من؟ قال حدثنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد من الثقات روى له الجماعة. قال عن عبد الرحمن بن الحارث. عبد الرحمن بن الحارث فيه كلام يعني فيه كلام عند العلماء روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال عن محمد بن جعفر بن الزبير ثقة روى له الجماعة. قال عن عباد بن عبد الله. قال عن عائشة بهذه القصة قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا. فيه 20 صاعا هذا لفظ منكرة ولعل نعصب الجناية فيها لعبد الرحمن بن إيش بن الحارث. هذه فيها لفظ منكرة 20 صاعا هذه لفظ منكرة ونعصب الجناية فيها لعبد الرحمن بن الحارث. هذه جملة هذه الأحاديث بأسرها تبين لنا المسائل التي تكلمنا عنها وهي مسألة أن من أفطر في رمضان فقد أتى إثما وعليه التوبة والاستغفار وعليه أيضا القضاء والكفارة عليه القضاء والكفارة هذا إذا أتى أهله جماعا وهذا بالإجماع لا خلاف فيه وإذا أفطر في رمضان طعاما وشرابا فالعلماء اختلفوا في مسألتين المسألة الأولى في الكفارة والمسألة الثانية في القضاء. أما مسألة الكفارة فقد قال كما قلنا مالك وأبو حنيفة قالوا بالكفارة في ذلك أن أكل طعاما إذا أفطر طعاما أو شرابا واستدلوا على ذلك بالحديث المطلق، وقلنا المطلق هذا مفسر بالمقيد أو محمول على المقيد الذي جاء في، لأن أصل السند هو أبو هريرة، وأن الرجل قال احترقت، وفي رواية قال هلكت وأهلكت، وطبعا أيضا وأهلكت هذه فيها نظر هذه اللفظة، لكن قال هلكت، قال ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي نهار رمضان. فالراجح الصحيح في ذلك أن عليه الكفارة، واختلفوا في مسألة الكفارة أيضا كما بينت أنا وراجع الإخوة المسألة مرت علينا، والكفارة اختلفوا فيها أيضا أنها على الترتيب أم على التخير، ومالك ينفرد عن الأئمة الثلاثة بأنها على التخير لرواية تعتق رقبة أو تصوم شهر المتفع أو تطعم 60 مسكينا، وقلنا أو هنا بمعنى وعلى أساس أنها على الترتيب للحديث الذي قد جزم به الثقات الذين رواه الحديث عن الزهري أنه قال تعتق رقبة، قال لا أستطيع، فانتقل إلى ما بعدها، قال صوم شهرين، قال لا أستطيع، قال تطعم 60 مسكين، قال لا أملك. طيب، وأيضا تتكلم هذه الأحاديث على مسألة القضاء إذا أفطر وعليه الكفارة، فهل عليه القضاء أم لا؟ أيضا اختلف الأئمة الأربعة، اتفقوا على أن عليه القضاء، والإمام الشافعي له ثلاثة أقوال في هذه المسألة، من مسألة أنه انفرد بها بقول أنه إذا كانت الكفارة عليه الصيام فلا قضاء عليه، والصحيح الراجح أن الأظهر في مذهب الشافعية أنهم يقولون بالقضاء وبالكفارة. وقلنا صوم واستغفر حديث لم يصح، حديث مرفوع لم تصح، والحديث الذي صح في مسألة القضاء هو مرسل سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما مكانه، صم يوما مكانه. فهذه جملة هذه المسألة التي على الكفارة. وأيضا اختلفوا فيما بينهم في مسألة الكفارة، إذا كان معسرا هل تسقط عنه الكفارة أم لا تسقط عنه الكفارة؟ والصحيح الراجح أن الكفارة لا تسقط، بل هي في ذمته وأنه مكلف بها. طب من الحديث ما يدل على ذلك؟ يعني ممتاز ممتاز، لكن أصح من ذلك نظرا أن تستدل بغير هذا حجر، وأنا قلت ممتاز، لكن في هناك ما هو أدق. قلت يا سلام يا حبيبي، لا لا ليس هذا، لا مش باب أولى، هو الآن لو كانت قد سقطت ما قال له خذ تصدق بهذا، مش هطعمه أهل أو أنا بس أنت جاي جنبها، قال تصدق بهذا، لو سقطت ما قال له إيش تصدق بهذا، لما جاءه دلال عنها في ذمته أنه لما جلس معصرا وليس عنده شيء ولم يتكلم سلم في شيء، لما أوت سلم بعرق قال خذ تصدق بهذا، هي ما زالت إيش ما زالت في ذمته، فلما قال لا على أفقر منه فضحك المسلم وقال أطعمه أهلك. طيب، ما قلنا طيب إخراج الولي للكفارة، إذا أخرج زيد عن عمرو الكفارة لها حالتان، أخرج ذلك بأمر منه صح ذلك وتجزئه، وإذا أخرجها دون أن يعلمه فلن تجزئه، لن تجزئه بحال من الأحوال. لما؟ لأنها لم تكن بنية، وإخراج الكفارات لابد لها من نية. خلاص، المهم بس ناخذ فوائد وبعدين نتكلم. رحمه النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه، هذه ظهرت في ايش؟ من وين هذه؟ تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل قال احترقت، وشوف المشاكله، قال اين المحترق؟ يعني بهذا الامر هو، والثاني قال هلكت، قال ما اهلكك، والرحمه جاءت في ايش؟ قال اطعمه اهلك، قال اطعمه. وهذه تدل على ان الانسان وقد يزل النبيل، يعني لما يأتنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له سلم ألسنا الحق ألسنا الباطل، قد يزل النبيل، قد ليس الخطأ يعني ليس العيب على النبيل أن يزل أبدا، لأنه ليس بملك، العيب كل العيب أن النبيل إذا زل ورجع لا يرجع، أو إذا ظهر له الخطأ لا يرجع، وأفضل ما في النبيل سرعة الفيء والإيش والأوبة، هذا هو. طيب، الفضل الفائدة الثانية، الاستحياء يمنع من العلم، الاستحياء لا يمنع من العلم، الاستحياء يمنع من العلم فيكون استحياء مذموما. من وين؟ الرجل ما استحى، ده على الملأ قال احترقته، أصبت أهلي في رمضان، صحيح ولا لا؟ يعني هذا الحياء في هذا الموطن حياء مذموم. ولذلك شوف المرأة الفقيهة اللبيبة، مع أن المفروض تكون المرأة أشد من هذا، ما تستطيع أن تتكلم في مثل هذه الأمور. لا، دي جاءت النسلم قالت إن الله لا يستحيي من الحق، ما على المرأة إذا هي احتلمت. فقال النسلم يعني قال الغسل إذا رأت الماء، لكن لما قالت ذلك قالت لها عائشة تربت يمينك، فقال النسلم بل أنت تربت يمينك، أو قالت لها مسلمة فضحت النساء تربت يمينك، قال بل تربت أنت يمينك، فمن أين الشبه؟ السؤال كان من المسلمة قالت أو تحتلم المرأة، فقال فمن أين من أين الشبه. الغرض المقصود قال إذا هي رأت الماء. والمرأة الأخرى التي جاءت للمسلم تقول كيف أتطهر، يعني أنا ألبس ثوب الحي كيف أتطهر، قال خذي فرصة ممسكة فتطهري. قالت كيف أتطهر، لأنها تريد أن تتعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نسائي الأنصار لم يمنعهن الحياة من أن يتعلمن في أمر دينهن. الفائدة التي تليها حسن البلاغة والفصاحة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال احترقت، قال أين المحترق، وهذا جذب واستدراء للانتباه، وفي إقرار أيضا إلى عظم الذنب، في إقرار بعظم الذنب، قال أين المحترق. الفائدة الرابعة المطلق يحمل على المقيد. أفطر رجل أصبت أهلي، فحمل العلماء المطلق هنا على المقيد. الصدقة عن الغير تجزئ، وهذه يمكن أن يستدل بها على الصدقة عن الميت، يعني هذا استنباطا، وإن كان الدليل قد جاء إيش تصريحا، قال إن أمي ماتت أو افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش تصدق ونصحه، قال أفيجزئ عنها، قال نعم، فنصحه بالماء، فالصدقة عن الميت تجزئه، وأيضا الصدقة عن صاحب المال الذي لا تصل إليه تجزئه بهذا الحديث تجزئه. وكان ابن مسعود يفعل ذلك، يقول تصدق عنه، قل اللهم أن هذا عن فلان صدق عن فلان، فإن راضي بها وإلا أخذ من حسناتي وأخذت أنا أجر الصدق. هذا في الأمر الذي لما اشترى أمة وأراد أن يدفع ثمنها فلم يرد صاحب الأمة، فلما لم يرد صاحب الأمة تصدق بمالها وقال اللهم إن هذا عن صاحب الأمة عنه، يعني اللهم إن راضي بها وإلا فهي لي ويأخذ من حسناتي، على أساس أن الحقوق لا يمكن الحقوق أنها تهدر بحال من الأحوال. كده فوائد وترية ولا خمسة، يبقى انتهينا. هي كفارة واحد عنه وعنه. طب سيبك بقى من كده، انت مالك ومال الاجنبيه، ما احنا مالنا ومال الاجنبيه الان، احنا هذا في محل اخر، مالك ومال الاجنبيه الان بقى. وعامه ستجرى بها بهذا الامر، تجرى على نفسها، اي نعم، الرجل تكفيه وكفيه، هي ليس عليه، يعني في المذهب الذي يقول بانه لا كفاره فيها ليس عليه،